أهل السنة. وفي عندنا حديث متفق عليه: لا تعزير فوق 10 سيارات. تعزير في الأصل 10 سيارات فقط، أكثر ولا. أي نعم. طيب، ويسمى الفاحش أيضا، قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني سبحان الله، تزوج الرجل، تصور أنه عقل، تزوج الرجل امرأة أبيه أشد من الزنا، هو أجرى عقدا يعتبر تزوج كما كانت عادة العرب، أشد من الزنا، لأن الله قال في ذلك: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. في زيادة ماذا؟ ومقتا أيضا، يعني أشد من الزنا، أشد من الزنا. هذا لغز، قال عقل أشد من الزنا، وهو في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز مقصور، وقد يمد في لغة أهل نجد فيقال الزنا. إذا مقصور أي الزنا، إذا أتينا بعده بالهمزة يعني قلنا عنه ممدود، صار ممدودا. فجلوا، ننتقل. الجل بفتح الجيم ضرب الجلد بكسرها، يعني الضرب بقطعة جلدية، هذا هو المراد، واضح؟ الضرب بقطعة جلدية يعني بسياط من جلد، هذا هو الأصل. قال الألوسي: وقد اضطرد صوغ فعل الثلاثي المفتوح العين من أسماء الأعيان، فيقال رأسه وظهره وبطنه، إذا ضرب رأسه وظهره وبطنه. والمراد هنا المعنى الأول، فإن الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بصوت أو عصا، بصوت عصا لا عقدة عليه ولا فرع له. لا عقدة عليه، هذه العصا ممنوع أن يكون فيها، عرفنا ضمن هذا القضيب، أو العصا عقدة، لأن العقدة تؤذي أكثر. العقدة هذه لو موجودة يعني في هذا العصا تؤذي أكثر. أي نعم، هذا المراد لا عقدة عليه ولا فرع له، أن يكون هذا العصا يعني له أكثر من الشعاب، يعني الشعب عرفناه. ويرى بعضهم أن الجلد في العرف الضرب مطلقا وليس خاصا بضرب الجلد بلا واسطة، رأفة شفقة وعطف، دين الله أي في شرع الله وحكمه أو في طاعته وإقامة حده. طائفة، الطائفة في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف أو الدوران والإحاطة، وقد تطلق في اللغة ويراد بها الواحد أو الجماعة، والمراد الطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهير والزجر. هي الطائفة الحقيقة البعض من الشيء، الطائفة البعض من الشيء. أي نعم، يعني بعض المؤمنين، بعض المسلمين يشهدون ذلك، وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص. لا ينكح، المراد بالنكاح من العقد، يعني لا يتزوج، معنى لا يتزوج الزاني إلا زانية مثله ويوافقه سبب النزول كما سيأتي. طبعا أحيانا يشكل على بعض الناس، امرأة كانت زانية وكانت تزني وتابت إلى الله، عرفنا، وأنابت إلى الله، فهل يجوز تزوج بها؟ نعم يجوز تزوج بها، لا ينبغي أن يختلف فيها، نزع عنها مسألة الآن الزانية، مقصود يعني منع أن يتزوج المسلم زاني يعني ما زالت تمارس هذا الفعل، طالما أنها تمارسه فقال لها زانية يعني مستمرة في ذلك. أما من تابت وأنا رد خلص رفع عنها هذا الاسم، كان في الماضي، كان في الماضي، الآن أصبحت عفيفة عرفنا. لذلك البعض يشكل عليه أن يجوز تزوج بامرأة كانت كذا وكذا وتابت وأنابت إلى الله، يجوز طبعا إذا قبل الإنسان ذلك، أما شرعا جائز بلا خلاف إذا قبل الإنسان ذلك. بعض الرجال أو بعض الشباب يخشى من شيء أو لا يحب تزوج بهكذا امرأة، نعم. ويوافقه قال، يوافق هذا القول سبب النزول كما سيأتي، والنفي في الآية بمعنى النهي المبالغة، ويؤيده قراءة لا ينكح بالجزم، ويشبه هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، فهو خبر بمعنى النهي، يعني لا تزوجوا البكر حتى تستأذنوها. وقيل المراد بالنكاح في الآية الوطن، وأنكر ذلك الزجاج وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزوج، يعني العقد، إجراء العقد. مشركة هي التي ليس لها دين سماوي أصلا يعني، والتي لا تؤمن بالله كالمجوسية والوثنية، وهي تختلف عن الكتابية في الحكم، فالكتابية يجوز الزواج بها والمشركة لا يجوز، قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية في سورة البقرة. فهنا المراد في سورة البقرة نعم الوثنيات، والمراد بذلك الكلام على نساء قريش، نساء قريش التي يعني كنا على الشرك الذي هو الوثنية. أي نعم، هذا هو الراجح. يضاف إلى ذلك أن سورة المائدة عرفنا نزلت بعد سورة البقرة، بعد سورة البقرة هي آخر السور الطويلة نزولا، سورة المائدة تقريبا من أواخر السور الطويلة نزولا، المائدة والتوبة، المائدة والتوبة، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآيات. وحصنا هنا المراد بذلك ماذا؟ العفيفات، العفيفة من الكتابية والكبرى يعني. وحرم ذلك أي حرم الله تعالى الزنا على المؤمنين إلى آخره. سبب النزول روي في سبب نزول الآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية عن عدة أسباب ذكرها المفسرون ونحن نأخذ أجمعها وأصحها، وهي كالآتي: أولا روي أن رجلا يقال له مرسل الغنوي، مرسل ابن أبي مرسل بفتح الميم، اربطوه مرسل ابن أبي مرسل الغنوي، وهذا صحابي جليل استشهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 3 أو 4 كما ذكر أصحاب السنة، إذن استشهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العصر الأول يعني 3 أو 4. إذن هذا مرسل كان يحمل الأسارة طبعا بضم الهمزة، وإياتوك أسارة فأدوهم، كان يحمل أسارة من مكة حتى يأتي بهم المدينة. الأسارة جمع أسير، ويقال أسارة وأسرى، يجمع على أسارة وأسرى. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه وعد رجلا من أسارة مكة أن يحمله، قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط يعني بستان من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي تحت الحائط، ربما هنا المراد الجدار، الجدار يعني، فلما انتهت إلي عرفتني فقالت مرسل، فقلت مرسل يعني نعم، فقالت مرحبا وأهلا هلما فبت عندنا الليلة. فقلت يا عناق قد حرم الله تعالى الزنا. فنادت يا أهل الخيام، يعني يا أهل مكة، من كان قريبا هذا مسلم وينقل الأسارة يعني عليكم به. إذن فنادت يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراركم. قال فتبعني منهم ثمانية. فانتهيت إلى غار، فر واختبأ في غار، فجاءوا حتى قاموا على رأسي وبالوا على الغار يعني فوق الغار، حتى ظل بولهم على رأسي وأعماهم الله تعالى عني. ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أأنكح عناقا، يعني هذه المرأة المسافحة، فأمسك فلم يرد علي شيئا. فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. فقرأ علي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال يا مرسل لا تنكحها. طبعا أصل هذا الحديث بالشكل العام يعني حديث حسن صحيح، حديث قوي، أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والطبراني بإسناد حسن صحيح، إسناد قوي ولو طرق أصله يعني. لكن بعض التفسيرات أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف حتى نزلت الآية، الراجح أنه أجابه على الفور بمنع ذلك، قال له لا تتزوجها، قال له لا تتزوجها. إذن أصل الحديث إن شاء الله صحيح كما قلنا، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أصح طرقه يعني له شواهد ضعيفة، أصح طرقه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ثانيا قال روي أن امرأة تدعى أم مهزول كانت من البغايا، فكانت تسافح رجل وتشترط أن توفق عليه، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. يعني هذا الخبر يعني بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله. ثالثا روي أنها نزلت في أهلي الصفة، وكانوا قوما من المهاجرين ولم يكن لهم مساكن ولا عشائر، مساكن يعني بيوت في المدينة، ولا عشيرة يعني تؤويهم، ولا عشيرة لهم في المدينة يعني تؤويهم. فنزلوا صفة المسجد وكانوا 400 رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل. الصفة مكان في المسجد، مكان في آخر المسجد، نعم يعني يعتبر هو وضع ساتر وفاصل عن المسجد، لكن هو من المسجد، هو إلى المسجد. فكانوا يبيتون هنا وينامون هنا ويأكلون ويشربون وكل شيء يعني. وأهل الصفة كانوا من خير الناس، فهؤلاء القوم الحقيقة نذروا أنفسهم لخدمة دين الله ولتنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى مجموعة تعلم الناس القرآن أو الفقه مثلا، أو مجموعة تخرج في سرية على الفور يعني، فيجد مبتغاه عليه الصلاة والسلام أين؟ بأهل الصفة، وهي أول وجاهزون دائما لذلك. إذا نذروا أنفسهم لهذا الدين أو الصفة. منهم مثلا عدد من الصحابة، منهم أبو هريرة حينما قدم من اليمن كان من أهل الصفة وتفرغ لطلب العلم وطلب الحديث. أبو هريرة مثلا كان من أهل الصفة، لكن غرضه كان أكثر من أن يخرج في السرايا، غرضه ومنتهاه أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الحديث. إذن فكان هؤلاء الرجال يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى الصفة بالليل، وكان في المدينة بغايا متعالنات بالفجور، والعياذ بالله معلنات بالفجور، مخاصيب بالكسوة والطعام، يعني عندهن الكثير من الأموال، طعام وشراب وكذا، هذا بالخص عكس ماذا؟ القحط والجدب، أرض خصبة معشوشبة، يعني فيها ثمار فيها عشب إلى آخره. فهم بعضهم أن يتزوجوا بهن ليأووا إلى مساكنهن، يعني ليجد هذا الرجل مأوى، ليجد هذا الرجل مأوى، الرجل مأوى، نعم، مسكنا، ويأكل من طعامهن. فنزلت هذه الآية. هذا النزول الذي ذكره المؤلف الثاني واهي ليس بشيء، القول الأول فقط، الخبر الذي ذكره أولا هو الصحيح في نزول هذه الآية. انتهى الوقت، نقف عندنا عند وجوه القراءات. هل في سؤال أو استفسار؟ تفضل. شيخ، مقصد الغنم هو الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث. نعم، مقصد الغنم. قصة الإيه؟ لا، قلنا توفي أو استشهد قبل ذلك. تقصد صاع الذي اتهم في قصة الإفك؟ لا، هو الذي جلده، يعني قام عليه من الحد. لا، مصطح.